لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبصرة لذوي الألباب، فأقام به الدين ونشر به الحق والصواب، واصطفى له من الناس خير الصحاب، فساروا على هديه في قوة وتحاب، فنشروا القيم والآداب، ونصرهم الله عز وجل على الأعداء والأغراب، وصدق فيهم قول القائل: هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، عرضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي، فالله زكاهم وشرف قدرهم، وأحلهم بالدين أعلى مقعدي، شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحدي، بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون ترددي. وبعد، فإن العالم كله يشهد مصارع البشر في فلسطين على يد اليهود المجرمين، بلا رحمة قتلوا الأطفال، ودكوا البيوت والمنازل فوق التلال، والمسجد الأقصى منعوا عنه النساء والرجال، وزعموا بناء الهيكل المزعوم على أنقاض بيت الطهر المحطوم، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان. إن صمود غزة أمام تلك المجازر العمياء لشامة ناصعة في جبين الأمة الغراء، هم أهل البطولة والجهاد، أيقظوا الأمة من ذل الرقاد، كسروا أنوف المجرمين المتمردين، قتلت الأنبياء والمرسلين. نرجو أن يصدق فيهم قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وإن اليهود ومعهم العالم الغربي يريدون القضاء على فلسطين شعبا ودولة، فيدكون ما بقي من معاقلها وحصونها في جريمة من أبشع جرائم العصر، يزيفون الحقائق ويختلقون الأكاذيب، ويجيئون بالإفك المبين لمحو المسلمين، لمحو فلسطين واستبدال إسرائيل بها، وتحقيق الحلم المزعوم إقامة إسرائيل الكبرى وهدم المسجد الأقصى. وقد قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وإن مصر قيادة وشعبا على وعي تام بذلك المخطط، وقفت مصر موقفا بطوليا عظيما، إذ أعلن رئيسها وقائدها الأعلى رفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، وأن دولة فلسطين شعب ووطن، فإن رحل شعبها فلا يبقى وطن بلا شعب، ولا تكون هناك دولة. لم يتزحزح ذلك الموقف، موقف مصر قيادة وشعبا، بل هو كالجبل الأشم. يا مصر حبك في الفؤاد كبير، وله أريج طيب وعبير، هو ذلك الجبل الأشم كمجدنا، رغم الزوابع راسخ ووقور. يا مصر يا أرض المروءة والنهى، مهما علا واستكبر المغرور، يا مصر لسنا الأدعياء وحبنا فيه التقى وعطاؤنا موفور، يا مصر نحن الأوفياء ودربنا درب الهداة وسفرنا منشور. وإن حزب النور المصري جزء أصيل من شعب مصر الأبي، وبضعة من العالم الإسلامي والعربي، يئن لأنين المستضعفين في فلسطين، ويبكي لبكائهم ويذوب كمدا على دمائهم الزكية، ويقف مع دولته الأبية بجانب القضية الفلسطينية ويقول لهم: والله ما حبس مصر عنكم إلا المانع، ووددنا لو كنا معكم على أمر جامع، فنواسيكم بنفوسنا على مرأى على مشهد الرائي والسامع، ولكننا إلى جواركم صامدون، نعينكم بما استطعنا، ونحن والله مكلومون، فاصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجذم. نذكر قضية الأبطال، ونقوم بتوعية الأجيال، وندعو الكبير المتعال أن ينصركم على أتباع المسيح الدجال. ولذلك كانت هذه الندوة المباركة حول الأقصى تدور حول محاور ثلاثة: المحور الأول حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود، يحاضر فيه فضيلة الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور بجمهورية مصر العربية، والمحور الثاني صفات اليهود في القرآن، يحاضرنا فيه فضيلة المهندس الشيخ علاء عامر عضو اللجنة الثقافية لحزب النور، والمحور الثالث واجبنا تجاه القضية الفلسطينية للنائب الدكتور أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب المصري عن حزب النور. والآن مع الكلمة الأولى والمحور الأول حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود لفضيلة يونس مخيون، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ينبغي على المسلم أن يكون على بينة من حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فكما بين الله عز وجل في كتابه سبيل المؤمنين، فبين سبيل المجرمين كي نكون على حذر منهم وعلى بينة من مكرهم ومخططاتهم. في يأتي سؤال، يعني ما هو السبب إن الغرب زرع إسرائيل في هذه المنطقة، وما هو يعني ظروف نشأة هذه الدولة اللقيطة أو الكيان الصهيوني أو الكيان السرطاني في هذه المنطقة، ولماذا هذه الوقفة القوية جدا من الغرب، من أمريكا والغرب خلف هذه الدولة وخاصة في هذه الحرب؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة. لإجابة هذا السؤال هنبدأ بالحديث عن مؤتمر. هذا المؤتمر هو يعتبر أخطر مؤتمر تم لتدمير الأمة العربية والأمة الإسلامية، والمسلمون أو معظم المسلمين يعني يغفلون عن هذا المؤتمر أو لا يعلمون عنه شيئا. وهذا المؤتمر هو كان الأساس في قيام هذه الدولة اللقيطة والكيان الصهيوني. هذا المؤتمر كان سنة 1907، دعا إليه رئيس وزراء بريطانيا في حينها كان اسمه هنري كامبل بانرمان. وبريطانيا ديت هي أم الشرور وأم الخبائث، وبانرمان هذا كان رئيس وزراء بريطانيا من سنة 1905 لسنة 1908. دعا إليه زعماء أوروبا وطرع عليهم سؤال، قال: نحن الآن في حالة من الهبوط أو الانحدار، فهل تريدون أن نظل في القمة أم نستمر في السقوط؟ قالوا: طبعا كلهم بالإجماع نريد أن نكون في القمة. فقام بتوزيع خريطة عليهم جميعا، سلم كل واحد خريطة، فإذا بها خريطة العالم العربي، فتعجبوا ما علاقة هذا بخريطة العالم العربي. قال لهم إن قوتنا وضعفنا مرتهن ومرتبط بقوة وضعف هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة، منطقة العربية أو الدول العربية هذه، هي الآن ممزقة، ضعيفة، مهلهلة، جاهلة، ولكنها تمتلك كل مقومات القوة. فأولا هي على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة. إحنا عندنا في أوروبا عشرات المذاهب ومئات المذاهب. الأمر الثاني يتكلمون لغة واحدة، من أول الكويت لغاية نواكتشوت في موريتانيا لا يحتاجون إلى مترجم. الأمر الثالث يمتلكون كل رو ماتيريالز، كما يقولون اللي هي الخامات الأساسية التي نحتاجها جميعا. الأمر الرابع يمكن لهذه الأمة إن هم أن يخنقوا العالم، فهم يتحكمون مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، باب المندب، قناة السويس. فهذه الأمة إذا نهضت معناها نهايتنا. فعشان نكون في القمة ونظل في القمة، لابد أن تظل هذه الأمة ضعيفة، تظل إيه؟ ضعيفة وفي حالة من الانقسام والتجرذم. طب نعمل إيه؟ المؤتمر ده استمر حوالي 3 سنين، يعني يقعدوا ويروحوا ويتشاوروا. فالمهم خرجوا بنتيجة في الآخر، حتى تظل هذه الأمة منقسمة ومتشرذمة لدويلات تكون تحت سيطرتنا وتكون ضعيفة، إن احنا نزرع جسم غريب في وسط هذه الأمة. هذا الجسم الغريب يكون ولاؤه لنا. مهمة هذا الجسم الغريب ليه 3 مهمات. المهمة الأولى أن يمنع، أن يكون حائلا بين وحدة الأمة، هذه الأمة الإسلامية، بين المشرق والمغرب، سموه بافر ستيت، يعني حاجز بين المشرق والمغرب، بحيث أنه يمنع وحدة العرب أو الأمة الإسلامية. الأمر الثاني أن يكون ولاؤه لنا. الأمر الثالث الأخطر، انتبهوا، ده الأخطر. قال أن يكون دور هذا الجسم الغريب أن يجعل هذه المنطقة في حالة عدم توازن. عدم إيه؟ توازن. لأن التوازن يؤدي للاستقرار، والاستقرار يؤدي للنهضة. فالمهمة الأساسية لهذا الكيان أن يجعل هذه الأمة في حالة من عدم التوازن وعدم الاستقرار. وقسموا دول العالم ل3 فئات. هذه الفئات قالوا فئة لا تندرج تحت الحضارة المسيحية، بل تصادم الحضارة المسيحية وتمثل خطر عليها، وهي الأمة الإسلامية بوجه عام والأمة العربية بوجه خاص. يعني احنا بالنسبة لهم نمثل صدام حضاري وخطر حضاري عليهم. طبعا المسلمين ما علموش حاجة عن هذه الوثيقة. وثيقة مشهورة جدا، وثيقة باسم الرجل بنرمان. فمن اللي علم هذه الوثيقة؟ اليهود. فراح له زعيم اليهود حييم وازمن، اللي هو بعد كده مسك أول رئيس للكيان الصهيوني من سنة 48 لسنة 52. مات سنة 52، كان ساعتها كان شابا وكان رئيس الحركة الصهيونية. ذهب إليهم وقال إحنا نقوم بهذه المهمة، إحنا اليهود نقوم بهذه المهمة، نكون الجسم الغريب في وسط العالم العربي والإسلامي، بس بشرط. إيه الشرط؟ أن تكفونا كل شيء وتحمونا، وكل ما نطلبه تدهن. وتم إبرام هذا التعاقد بين اليهود وبين الغرب، إن يكون اليهود لهم هذه المهمات الثلاثة اللي احنا ذكرناها، تظل أمة متشرذمة منقسمة تحول بين وحدة هذه الأمة، إن ولاها الكامل للغرب. الأمر الثالث تبقى المنطقة كلها في عدم استقرار وعدم توازن كما نرى اليوم، وفي المقابل مساندة الكاملة. فإذا احنا لا نتعجب من هذه الوقفة من الغرب مع اليهود ومع هذا الكيان الغاصب، لأنه هو الوكيل بتاعهم في المنطقة. وده يفسر قول بايدن، هذا الرجل المخرف رئيس أمريكا المجرم من 30 سنة له خطاب سمعته له خطاب من 30 سنة ماذا قال؟ قال إن لم يكن هناك إسرائيل لصنعنا إسرائيل، لما كانش فيه إسرائيل كنا عملنا إسرائيل. وقال أخيرا تصريح أخير، قال أنا لا أتخيل العالم كيف يكون وكيف نكون بدون إسرائيل. طبعا هيكون أحسن يعني، بس هو بالنسبة له أن لا يمكن أن أمريكا تكون من غير إسرائيل، لأن هي دي اللي بتنفذ مخططات الغرب في المنطقة. يعتبرون أن الحضارة الإسلامية تمثل خطرا عليهم، صدام الحضاري، وهم حريصون أن تظل هذه الأمة في حالة من الانقسام وحالة من عدم الاستقرار زي ما احنا شايفين في هذه الأيام. فلابد أن نتعرف على حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود. احنا لو تتبعنا تاريخ العلاقات بين الغرب وشعوب الإسلام يلاحظ شيئا، يعني شيء واضح جدا، وهو نلاحظ حقدا مريرا يملأ الصدور، صدور هؤلاء الناس تجاه الإسلام والمسلمين. يمازج هذا الحقد خوف شديد جدا من الإسلام، يبقى حقد على الإسلام وخوف من الإسلام. ولابد أن نعلم أن الغرب بنى ولا يزال يبني علاقته معنا على أن هذه العلاقة هي استمرار للحروب الصليبية. الحروب الصليبية لم تنتهي بل هي مستمرة إلى الآن، وحجب لكم بعض الأدلة من أقوالهم هم. وأمريكا ما زالت تعاملنا من هذا المنطلق، إن إحنا فعلا ما زلنا في حرب صليبية. فمثلا شخصية واحد اسمه أبو جين روستو. مين أبو جين روستو ده؟ ده رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومستشار الرئيس الأمريكي جونسون لشؤون الشرق الأوسط لغاية سنة 67، يعني شخصية كبيرة جدا. ماذا قال؟ قال يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، ما هي الخلافات بين ومين، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية، كده أوش على طول، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام من القرون الوسطى، ومستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. وقف مندوب أمريكا في هيئة الأمم قائلا إن الصراع الحقيقي في الشرق الأوسط أو في الشرق ليس بين العرب واليهود، إنما الصراع الحقيقي هو ما بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. فإذا استطعنا، ودي بقى أخطر جملة نطق بها وصرح بها، قال فإذا استطعنا أن نخرج حضارة الإسلام من ميدان الصراع هان علينا تصفية القضية وسهل علينا الجمع بين العرب واليهود. يبقى إذن هم يسعون إلى إخراج الإسلام من ساحة المعركة. ممكن تحريبهم تحت اسم العروبة ماشي، تحت اسم الوطنية ماشي، تحت اسم الاشتراكية ماشي، البعثية ماشي، الاشتراكية ماشي، إنما تحت اسم الإسلام لا. هو يحاربك من منطلق العقيدة، أن أنت ممنوع أن يحاربك من منطلق العقيدة. ولذلك هو يسعى إلى نزع الإسلام من دائرة الصراع، أن أنت تحاربه تحت أي مسمى إلا مسمى الإسلام. ليه؟ لأنهم يعلمون جيدا ودرسوا التاريخ دراسة جيدة، وعلم وتيقن أن ما إن متى عاد المسلمون إلى دينه وإلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم باسم الجهاد وباسم الإسلام، النصر حليف المسلمين لا محالة. لهم درسوا التاريخ جيدا وعرفوا أن المسلمين لا ينتصرون إلا بالإسلام، وأن العرب لا ينتصرون إلا بالإسلام ولا قيمة لهم إلا بالإسلام. إذن الحل نبقى نشيل مفتاح القوة، ننزع مفتاح القوة لو الإسلام، نحول بين المسلمين وسر قوتهم وكرامتهم وعزهم ونصرهم. ولذلك ضعونا مخططات لإبعاد المسلمين عن دينهم وخاصة الشباب، حتى يخرج أجيال من الشباب لا يعلمون شيئا عن دينهم، يعيشون للشهوات وللتفاهات، للشهوات وللتفاهات. والإنسان إذا يعيش للشهوات والتفاهات لا يحمل قضية ولا يدافع عن دين، بل يعيش من أجل الشهوات والتفاهات، كما نرى الآن ونجحوا في إخراج أجيال من الشباب، كما نرى للأسف ونرى الاهتمامات ومدى يعني انصرافهم عن دينهم. نشرت الصحف البريطانية صور للليمبي اللي هو احتل القدس، وتحتها عبارته المشهورة التي قال فيها بعدما فتح القدس: اليوم انتهت الحروب الصليبية، اليوم انتهت الحروب الصليبية. قال راندولف تشرشل، غير وينستون تشرشل ده أبوه، ذرية بعضهم بعض، قال: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء، إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين وقد أصدر، ودمت سنة هلك سنة 68، وقد أصدر الكنيسة اليهودية 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. يعني انسوا حكاية القدس دي خلاص، شلوها من المفاوضات، موضوع انتهى، ولن تخرج من سيطرة اليهود. هكذا يقول: عندما دخلت قوات العدو الصهيوني إلى القدس عام 67، تعرفين قبل 67 كانت غزة معانا وكانت سينا معانا وكانت القدس الشرقية معانا والضفة معانا، في النكسة بتاعت 67 خد اليهود، خدوا سينا وخدوا الضفة وخدوا القدس الشرقية التي فيها المسجد الأقصى. قبل 67 المسجد الأقصى كان تحت سيطرة المسلمين، فعندما دخلوا في 67 واحتلوا القدس الشرقية، فذهب الجنود ومعهم موسى ديان وزير الدفاع، وقفوا عند حائط البراق اللي سموه بعد كده حائط المبكى، وهم يهتفون مع موسى ديان يقولون: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. يعني هذا اليوم بيوم ايه؟ خيبر. اذا العقيدة متخمرة هنا، عقيدة دي حرب دينية يا اخواننا، الحرب ليست حرب حدود، هي حرب وجود، نكون او لا نكون. في باريس قبل 67، تعرفين قبل 67 عبد الناصر طلع ايه؟ تصريحات تهديد لاسرائيل، وحرموهم البحر، ومن وراء اسرائيل حرميه البحر، واللي مش عاجبه يشرب البحر الابيض يشرب البحر الاحمر، وكان في تهديدات من عبد الناصر. فاليهود خرجوا في مظاهرات في باريس تضامنا مع اليهود في فلسطين او الكيان الصهيوني، وطلع معاهم جون بول سارتر هذا الفيلسوف اليهودي الملحد، وعملوا مظاهرات في باريس، واخذوا صناديق علشان يجمعوا فيها تبرعات، وكتبوا على هذه الصناديق جمله واحده من كلمتين هما: قاتلوا المسلمين، قاتلوا المسلمين. جون بول سارتر ده للاسف جيزر مصر في نفس العام اللي حصلت فيه الهزيمة سنة 67 في شهر إبريل، واستقبلت مصر استقبال الأبطال، وهو في باريس بيجمع تبرعات للكيان الصهيوني تحت اسم قاتل المسلمين. دي الخيبة بتاعتنا، ما احناش عارفين العدو من الصديق، وأول خطوات هزيمتنا ان احنا نكتشف عدوك من صديقك. نعم، دي ايه الخيبة بتاعتنا؟ الخيبة بتاعتهم لا أنا أتكلم يعني إن المسلمين عايزين ينتبهوا، ما يجوش في غفلة إن واحد زي ده عدو للدين ويجمع تبرعات هناك تحت شعار قتل المسلمين، ويجي مصر هنا نستقبله استقبال الأبطال، وأنا فاكر ما كنت صغير في الصحف ومش في الصحف وجنبر ثرثر ومش عارف انه عدو للمسلمين. لازم تعرف عدوك من صديقك. طبعت اسرائيل او كان الصهيوني بطاقات معايدة كتب عليها هزيمة الهلال، يعني هزيمة المسلمين الاسلام. بن غوريون ده أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، وعندهم رئيس الوزراء غير الرئيس، قال في الكنيسة اصبروا فلن يكون هناك سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين، يقصد الرجعيين لو متمسكين بالدين يعني. إن الشرط الأساسي للسلام هو أن يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية تقدمية متحررة من التقاليد الإسلامية. نعم، ايه بقى لازم النقطه اللي بعد كده، ايه وضع القدس عندهم؟ يعني عقيده اليهود في القدس. فقضيه القدس يا اخوانا عند اليهود عندهم قضيه مسلمه في ديانتهم لا تقبل النقاش او المساومه او التفاوض، عقيده متاصله في نفوسهم، عقيده ما جاءوا الى فلسطين واحتلوا ارضها الا من اجلها، عقيدة تنسف كل أحلام السلام والتعايش السلم المزعوم المكذوب. إنها عقيدة اليهود في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه. هم في اعتقادهم تعرفين طبعا من ضمن تاريخ المسجد الأقصى، مش هندخل عشان الوقت في تاريخ بنائه، ولكن من ضمن مراحل البناء بعد ما حرر المسجد الأقصى من الأعداء، سيدنا سليمان بناه وبناء على هيئة عظيمة جدا. فهم اعتقادهم ان هذا الهيكل كان على الجبل اللي مبني عليه المسجد الأقصى، المبني عليه المسجد الايه الأقصى، وهم ينتظرون خروج مسيحهم المنتظر، خروج مسيحهم المنتظر. وهم في اعتقادهم أن المسيح عندما يعود سوف يقود اليهود ويحكم العالم بشريعة، يعني يحكم العالم كله بشريعة اليهود، وأن المسيح لن ينزل إلا بتحقق ثلاث حاجات هنقولهم بعدين إن شاء الله. نفس المعتقد عند النصارى البروتستانت، النصارى البروتستانت اللي هم غالبية أمريكا نصارى بروتستانت، لأن النصارى عندهم كذا طائفة في اختلاف كبير جدا في العقائد بينهم. فعند البروتستانت أنه أيضا حينزل المسيح، ويؤملون أن اليهود سوف يدخلون المسيحية بعد نزول المسيح، وأيضا حيخوض بهم العالم. فدول عندهم أن المسيح حينزل وحيخوض العالم ويحكم بشريعة اليهود، وعند البروتستانت المسيح هينزل ولكن اليهود هيدخلوا في النصرانية. والاثنين متفقين على شيء واحد، انه مش هينزل الا بعد تحقق ثلاث حاجات. والكلام ده موجود فين؟ موجود في كتاب ألفه بوش الأب او الجد، ما في بوش الأب وفي الابن وفي الايه وفي الجد كمان، كم كل ذرياتنا بعضهم بعض. وبوش الأب ده كتبه في كتاب اسمه إحياء رميم إسرائيل، وكتبه أيضا كاتب اسمه بول فندلي في كتاب من يجرؤ على الكلام. قال أنزل المسيح إلا بتحقق ثلاث أشياء. الشيء الأول قيام دولة إسرائيل، الثاني أن تصبح القدس عاصمة يهودية، وده يفسر ليه ترامب أعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل، وبعدها نتنياهو صرح وقال ان هذه الخطوه او هذا القرار هو خطوه على طريق تحقيق الهدف. الخطوه الثالثه وهو بناء الهيكل على انقاض المسجد الاقصى، لنعتقد ان الهيكل كان مبنيا على نفس الجبل او المكان اللي مبني عليه المسجد الاقصى. بس عشان يبني الهيكل، الهيكل معناه البيت الكبير يعني، لازم يهدموا المسجد الأقصى. وخذوا خطوات فعلية لهدم المسجد الأقصى، منها عمل حفريات تحت المسجد الأقصى عشان بعد كده يسهل هدمه يفرغوا تحته، منها صرحوا لجماعات كثيرة جدا هدف هدم المسجد، منها أشهرها لجماعة بناء الهيكل، دي مشهورة جدا هناك، وفعلا أخذوا خطوات ومحضرين كل حاجة، محضرين الطوب، محضرين كل ما يلزم لبناء الهيكل ومستعدين لبنائه. من الخطوات أيضا تغيير التركيبة الديموغرافية لأهل القدس، يعني تهجير المسلمين وجيب مكانهم مستوطنين ويهود. وعندهم كمان نبوءة في التوراة في سفر التكوين الإصحاح 15 آية 18، في ذلك اليوم قطع الرب من إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، يعني نهر الفرات، ويرب اليهود أبنائهم على ذلك. اليهود بيربوا أبنائهم على ذي العقيدة إن عشان لابد من بناء الهيكل لنزول المسيح عندهم، وعشان نبني الهيكل لابد من هدم المسجد الأقصى، وإن احنا عندنا نبوة في التوراة دولة إسرائيل الكبرى من النيل الفرات، بيربوا أبنائهم على ذلك في المدارس، مش بيربوهمش على التفاهات زي عندنا كده، لا بيربوهم على العقيدة وعلى كره العرب وعلى كره المسلمين. تلاقي عيل ما كده طلعش البيضة لابس له الطاقية اليهودية، تلاقي الشاب ماشي في الشارع ومربي له شعره ولابس له الطاقية، عندهم تعصب شديد جدا وينشئون النشأ على هذه العقائد. المسجد الأقصى يا أخوانا، حتى لو طيل عليكم، بالنسبة لنا مسألة عقيدة. المسجد الأقصى الذي شيده أعلى بناءه إما سيدنا إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، فمسجد أسس على التوحيد والإيمان والإسلام والاستسلام لرب العالمين، لم يبنى على التكذيب، على التكذيب وعلى الشرك وعلى الكفر، نبني على التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وصى بها يعقوب بني وأم كنت شديد حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ماذا قالت بلقيس لسليمان؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الذي بنى المسجد وأسسه مسلمون موحدون، والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، أما الأنبياء والرسل في المسرى وفي المسجد الأقصى إذانا بأن الوريث الوحيد لميراث جميع الأنبياء هم المسلمون، هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع السابقة، فلا حق لليهود ولا للنصارى ولا أي حد في القدس، بل هي ميراث طبيعي وحقيقي للمسلمين وللموحدين. نأتي للنقطة الأخيرة، وهي ما هو السبيل؟ ما هو السبيل؟ ونرى الآن طبعا المحاولات لتنفيذ أن تكون إسرائيل من النيل للفرات، عملية تهجير الغزاوية أهل غزة، ده الكلام ده من زمان، ده من سنة 70 هم عايزين يفرغوا غزة، أيام كانت 300,000، والموضوع ده من أيام إسحاق رابين وينادونا بذلك، يقولوا ليه أنتم مزنوقين في الحتة ديك، ما عندكم سينة واسعة، إيه براح ملاش آخر، فكوا نفسكم في سينة. الغرض إيه؟ الغرض أولا إنهاء القضية الفلسطينية، زي ما حصل في 48 تهجير الفلسطينيين من أرضه، ولما برضو رئيس وزراء بريطانيا اللي هو بالفور يقول بريطانيا أم الشرور والخبائث، تنفيذا اللي زرع هذا الجسم الغريب، طلعوا بعد واحد بالفور في سنة 1917 وفتحوا باب الهجرة لليهود، وكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، دخلوا اليهود أفواجا إلى فلسطين وكونوا عصابات، رؤساء هذه العصابات جميعا أصبحوا رؤساء وزراء إسرائيل بعد ذلك، زي إيه؟ زي مناحم بيجن وزي إسحاق رابين وزي عيزرا ويزمن وغيرهم وغيرهم، كل دولة كانوا رؤساء عصابات. العصابات دي إيه؟ عصابات إجرامية، كانوا يدخلوا على القرى يدبحوا زي مسبح الدير ياسين كده. فالناس هتعمل إيه؟ ناس عزل معهمش سلاح، ناس مدنيين زي ما بيحصل النهاردة كده، وتحت حماية الاحتلال البريطاني، ويدخلوا على القرى يدبحوا اللي فيه ويغتصبوا النساء ويدبحوا الأطفال، يعني هم تاريخهم إجرامي. فطبعا الناس بتسمع، الناس طفشت بقى تسيب القرى وتمشي، ما فيش حل غير كده. فهاجر أعداد مهولة من الفلسطينيين عشان يفرغوا الأرض من أهلها. النهاردة نفس القصة، عايزين يفرغوا فلسطين من أهلها ويخلص بتوع غزة يودوهم سيناء وبتوع الضفة الغربية يودوهم الأردن. ده المخطط اللي ماشي النهاردة وماشيين فيه بدقة، ولازم ننتبه لهذا الخطر. يعني دلوقتي يعمل ايه؟ رموا منشورات على شمال غزة، لو انتوا عايزين تبقوا على حياتكم سيبوا بيوتكم وروحوا الجنوب. طب الناس هتعمل ايه؟ تقول واحد قاعد في بيته، ما كنتش سيب بيتك هضربك قنبيلة نموتك. طب شيء طبيعي هيسيب بيته. الناس سابت بيوتها وراحت الجنوب، ضربوهم برضو في الجنوب. الغرض ايه؟ يحطونا في امر واقع، يفرضوا عنا امر واقع. لما الناس مليون واحد مثلا، مليون ونص يجوا في الجنوب في رفح عند معبر رفح، واصبحوا خلاص مهددين بالموت، يا اما بالقنابل والصواريخ يا اما بالجوع والعطش. ايه اللي هيحصل؟ بيموتوا، ما فيش قدامهم مفر غير مصر. يجوا مقتحمين المعبر وداخلين سين، ويتن الضغط على مصر، الناس بتموت. افتح يا رئيس المعبر عمليه انسانيه، الناس بتموت. هو ده اللي عايزين يوصلوا له، ويخلصوا من غزة ويخلصوا من وجع الدماغ، وفي نفس الوقت ينقلوا الصراع في مصر. وطبعا حيبقى منطلق المقاومة والجهاد حيكون من مصر، حيبقى مبرر انهم يدافعوا عن نفسهم، حيضربوا في الأراضي المصرية، تقوم الحرب، يقضوا سينا تاني. مخططات كبيرة جدا، الأمر خطير يا أخوانا، والله الأمر خطير. ولذلك نقول لابد أن نكون صفا واحدة، ولذلك احنا واقفين وراء قرار الدولة وخلال الدولة في رفض هذا التهجير، نرفض رفضا تاما، ونؤيد الدولة في هذا القرار، لأن له تداعيات خطيرة جدا جدا جدا. بعد ذلك أنهم يهجروا الفلسطينيين إلى سيناء، حيبقى لها أثار خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى مصر. فلابد أن ننتبه لهذا الأمر. وفي ضغوط، وشوف أول مرة رئيس أمريكا يأتي لدولة الكيان الصهيوني أثناء القتال، ما حصلش حتى في 73 لما كانت حرب فظيعة بالنسبة لهم، رئيس أمريكا ما جاش. بعد هنا ريكسندر وزير الخارجية، المرة دي بايدن جه بنفسه، ودي ما حصلتش في التاريخ. الأساطيل اتحركت، حملات الطائرات، الموضوع يعني ده كله عشان غزة؟ ما اعتقدش. الموضوع فيه ريبة، الموضوع ما يطمنش. وشوف اجتمعوا كلهم رؤساء لأوروبا وأمريكا وكلهم، احنا خالفين، ما احنا شايفين المجازر وشايفين قتل الأطفال والنساء، صدق الله بعضهم أولياء بعض، لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فاحنا لا نركن، لا أمم متحدة، لا الأمم المتحدة رفض، المجلس الأمن رفض قرار أو قانون من روسيا كانت مقدماه بوقف إطلاق النار وفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، رفضوا هذا القرار، فرجعوا تاني عدلوه برضو. 18 دولة امتنعنا من التصويت، ومش عارف كام بنعم وكام بلأ. المهم قال لك القرار لا ينفذ لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة. سبحان الله، حتى فتح المعابر لإدخال مساعدة الإنسانية رفضوه، عشان نعرف أن هذه المنظمات ما هي منظمات أمريكية، العوبة في يد أمريكا وخلفائها، فلا نركن إليها أبدا ولا نعلق أمنا بهذه المنظمات. ما هو السبيل؟ آخر ما نختم حتى نترك المجال لزملائنا الفاضل لتكملة الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الوضع اللي احنا فيه ووصف لنا المخرج، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الحجر والشجر حينئذ يقول إيه؟ يا مسلم يا إيه؟ يا عبد الله، مش هيقول حاجة تانية، يا اشتراكي ولا يا بعثي ولا يا قومي ولا الكلام ده كله، لا لا، ولا يا مسلم يا عبد الله. إذن لن نتحقق النصر إلا إذا كنا مسلمين بحق، نكون عبيدا لله بحق، نستحق هذا النداء. يا مسلم الذي أسلم نفسه وقلبه وكل شيء لله، أفرادا وجماعات ودول وأمم، على مستوى الفرد والمجتمع والأمة، نكون مسلمين مستسلمين لله. يا عبد الله، أن نكون عبادا لله بحق، نقوم بواجب العبودية لله بحق، وهذا أضعف الإيمان الذي ننصر به هذه القضية، أن نحقق معاني الإيمان ومعاني العبودية في أنفسنا. أهل غزة ضحوا بأنفسهم وضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل ماذا؟ هل في القدس ديت أو القاقصة هي قضية بتوع غزة أو فلسطين؟ إنها قضية كل مسلم، إنما يدافعون عنا وعن كرامتنا وعن عقيدتنا وعن مقدساتنا. ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا نحن؟ نقيم واجب العبودية في أنفسنا وفي أسرنا وفي أبنائنا، ونربي أبنائنا على العبودية لله والاستسلام لله، بدلا نتربوا على التفاهة، نتربوا على اقتداء برسول الله بأصحاب رسول الله على رموز هذه الأمة، بدلا نتربوا على الاقتداء بالبلطجي والمدمن والفاسد واللص. عايزين نربي أولادنا أن يكونوا رجالا يحملون قضية، نغرس نفوسهم حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود، مكانة المسجد الأقصى. لابد أن تظل هذه القضية حية في النفوس. وبحمد الله الذي حدث أخيرا من طوفان الأقصى وما حدث من اليهود أحيى القضية في نفوس الأمة، بل إنه حرك جذوة الإيمان في قلوب المسلمين. نرجو أن تكون هذه بداية ليقظة الأمة لمعرفة عدوهم ومن يخطط لهم، والتخطيط لاستئصال واجتثاث هذه الأمة تظل ضعيفة لا تقوم برأسها أبدا، وخاصة مصر. لمصر هي قلب العالم الإسلامي، وإذا نهضت مصر نهض العالم الإسلامي. ومخططات سد النهضة، مش عارف عاملين طريق من أول الهند يعد على الإمارات على السعودية على الأردن على إسرائيل على عشان يعد على أوروبا عشان يضعفوا قناة السويس، اليمن بتاع ده ليبيا من من من من هنا، والسودان من الجنوب. ولذلك يا إخوانا إحنا لما اخترنا، إحنا داخلين عند انتخابات الرئاسة، وكان اختيارنا إن إحنا أعلناه إن إحنا بنأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا ليس من فراغ، نحن لا نختار بأهوائنا أو غيره، في معايير بنضعها بنختار على أساسها. هذه المعايير إن إحنا في هذا الوقت الراهن في أمس الحاجة إلى قيادة تستطيع أن تمسك بزمام الدولة، إن تكون مؤسسات تحت طوعيها. إحنا مش وقت يحتمل التجربة والفشل. التجربة والفشل لو أنت زرع زرعة، عمل مشروع، فتح دكان، تجرب، لو فشلت مش مشكلة، ما نفعتش المرة دي ينفع المرة الجاي. إنما دولة زي مصر في هذه الظروف، الدنيا مشتعلة في ليبيا والسودان وسيناء واللي بيحصل في غزة وهنا، ونجيبوا حد يجرب فينا، ما ينفعش الدولة تفكك. إحنا كل نظرنا، كل قرارات حزب النور هذه النظرة، الحفاظ على الدولة متماسكة، الحفاظ على وطن، وهذا الأمر من منطلق شرعي لوجه الله تبارك وتعالى، منطلق شرعي، لأن ما من شريعة جاءت من عند الله للحفظ الكليات الخمسة، الضرورات الخمسة، الحفظ على الدين والأنفس والمال والعرض والعقل. هذه الأمور لا تتحقق أبدا إلا في وجود دولة متماسكة، في وجود دولة. ما ينفعش أن قيادة ضعيفة النهاردة الدولة تتفكك في هذه الظروف الصعبة، فإحنا بنختار الأمثل والأصلح. ما ينفعش جماعة الإخوان المسلمين مسكوا، ده معناه جماعة قوية جدا جدا ما قدرتش انها تمشي زمام الدولة ولا تدير مؤسسات الدولة لمدة سنة. مش معقول واحد فرد ليس له سابق تجربة في الإدارة وإدارة أي مؤسسة. فإحنا اختيارنا من هذا الأساس الحفاظ على الدولة، الدولة في حالة خطر، وما حدث أخيرا بيحدث في أحداث غزة يؤيد ويعضد اختيارنا في هذا المجال. إحنا لا نحابي أحدا ولا غير، ولكن معايير شرعية، معايير شرعية منضبطة. فحتى لو أطيل عليكم أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حط فيه برضو العلاج، فقال إذا تبايعتم بالعينة، يعني نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني مش معناه كده تحريم الزرع وكده، معناه الركون إلى الدنيا وترك والإعراض عن الآخرة، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الحل هو الرجوع لليه؟ إلى الدين الذي نحن فيه، أمة 2 مليار مسلم، واليهود يعيثون فسادا يقتلون يدمرون يذبحون الأطفال أمام أعيننا. لا يرفع عنا الله عز وجل هذا إلا بالعودة حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة إلى دينها عودا حميدة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم كن عونا لهم ونصيرا. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم من إخواننا في غزة جوعا فأطعمهم وخائفون فأمنهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.